أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بنكمل المجلس الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى. نلخص ما قلناه في مجلس تعلم الكمبيوتر إن شاء الله عز وجل، بعد أن سجلنا التسجيل المفصل والذي ذهب أدراج الرياح طبعا بسبب هلاك الفلاشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييها من ثباتها إن شاء الله، وأن يعوض على صاحبها خيرا، أو أن يعوض صاحبها خيرا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا أول ما جلسنا بفضل الله عز وجل تكلمنا عن كيفية وصول الإنترنت إلى الجهاز، وقلنا إنه بنوصل الإنترنت للجهاز عن طريق حاجتين، إما إن إحنا بنحط له كابل اللان، وعرفنا مكانه في الركن الشمال، في الركن الشمال من اللاب، لا يعني جنب جنب الجاك بتاع الشاحن كده، في فتحة مقوسة كده بنحط فيها الكابل اللان اللي هو التأريجة بتاعت اللان بطريقة معينة يعني، بوضع معين يعني، بتكون التأريجة دي على حسب اللاب. في لابات وكيسة وأجهزة بتتحط بالطول، وفي بتتحط بالعرض، وفي أجهزة بتتحط يعني على حسب اتجاه اللاب، بتفضل معاها لحد ما تتأرج في الجهاز أو تعمل تكة كده معينة كده ايه توصلت. طيب، أو عن طريق الواي فاي. بنوصل ازاي للواي فاي؟ بنروح على النوتيفيكيشن اريا، ويندوز بي خفيفة، اللي هو الموافق لام ألف. بعدين بنعمل حاجة، بنمشي بالسهم اليمين ولا الشمال حتى نصل الى نوت كونكتد انترنت، نوت دونت نوت كونكتد او حاجه شيء من هذا القبيل. بنضغط على انتر، بنضغط انتر. بعد ما بنضغط انتر، اول شيء ما لناش دعوه بيه، اول شيء بنقف عليه ما لناش دعوه بيه، بيتكلم عن الوصول الى اعدادات الانترنت. انت امشي بالتاب هتلاقي بلي اير مود، اير مود اللي هو وضع الطيران او نمط الطيران، وده ملكش دعوة بيه. سهم يمين هيكون اوف، وسهم شمال هيكون اون، وما تلعبش فيه. لو هو اوف معناها ان الجهاز ده كويس، يستقبل الشبكات ويستقبل البلوتوث وهكذا. اما لو هو اون فكده ان الجهاز ده انت حجبت عنه الواي فاي والكلام ده كله. لو مشينا بالتاب كمان هنمشي هنلاقي علامة الواي فاي، لانه الاون والاوف بالسهم اليسار واليمين، يمين اون وشمال اوف. لو مشينا بالتاب كمان هنلاقي الشبكات، قائمة الشبكات اللي شايفها الجهاز او اللي شايفها كارت الواي فاي اللي في الجهاز دوت. وهنا بنخش بنلاقي بنعلم عليهم بالاسهم، بنعلم عليهم بالاسهم. تمام، هنمشي سهم فوق وتحت حتى نصل الى وليكن شبكتنا، وليكن اللي هي بتاعت متولي، وغالبا بتكون هي اول واحدة. احنا بس ايه رويدا رويدا كده بنمشي على القائمة دي بالراحة كده، عشان ما نروحش الحاجات التانية او السهم يعني ينفذ الى نوافذ اخرى ليس لنا علاقة بها. واحدة واحدة كده امشي بالقائمة، هتلاقي الشبكة، هتلاقي علامة الشبكات، الشبكة بتاعتك وليكن متولي دي، دوس عليها مسطرة او انتر. اول ما تدوس انتر هيقول لك كونكت، هتلاقي زرار اسمه كونكت، تك كونكت، هيقول لك اديني الباسورد بتاعت الجهاز. هتتأكد ان اللوحة انجليزية طبعا، بالت وشيفت يمين وشمال، وهتجيد النملك اون، خليها اون، وهتكتب حضرتك الباسورد بالراحة كده وتقرأه. طبعا هو هيقعد يقول لك نجمة نجمة نجمة نجمة نجمة، لكش دعوة بيها خالص، ده عشان خاطر لو حد مبصر معاك ما يشوفش ولا يسمع الباسورد. تمام، امشي بالتاب هتلاقي كلمة نيكست، بعد ما تكتب كلمة المرور مظبوط امشي بالتاب هتلاقي نيكست، مع ان الحاجات دي بتتعمل لأول مرة فقط، أول مرة فقط بتتعمل لأول مرة فقط. عاوز توصل الانترنت بالجهاز ده بعد ما بتنزل أي نسخة ويندوز، يعني اول ظبط للاعدادات بس، بعد كده خلاص الجهاز بيفضل شايفه، انت ما بتعملش كل مره. بعد كده بتروح على الواي فاي، بتعمل كونكت وبتدخل الباسورد او كلمه الحمايه او السكيورتي، السكيورتي، وهيقول لك ايديت او سكيورتي ايديت، اللي هي السكيورتي هي الباسورد يعني، تضغط تكتبها وبعدين تمشي بالتاب هتلاقي نيكست. اول ما تكون كلمه المرور صحيحه، الواي فاي ده سليم، مش في مشاكل، هيتصل على طول. وهتلاقي انت تضغط بس، تعمل بس اسكيب وتدوس بس انسرت اف 11 في الان في دي اي، وتنزل وتطلع بالاسهم، هيقول لك اللي هو صيانه النظام. هتلاقي بس يقول لك متولي كونكتد، متولي كونكتد. كلمه طالما قال لك كلمه كونكتد يعني، او هتلاقي يقول لك متولي انترنت اكسس، متولي انترنت اكسس، معناها انه هو كده متصل بالنت. الله اكبر الله، هتلاقي متصل بالانترنت يا شيخنا، وكل ده تمام. تمام، طيب احنا كده وصلنا للجهاز الواي فاي، اظن كده تمام. طيب نيجي بقى للايه، ما بعد ذلك. تطرقنا الى مساله الترجمه. قلنا الترجمه، اضافه الترجمه دي، الان في دي لا يترجم لوحده، ولكن بيترجم بواسطه اضافه بتضاف يدويا الى الان في دي. انت ما عليك شيء، انت ما عليك انك تتعلم ضبط الاعدادات. رقم 2، كيف تترجم. طيب اولا الاضافه اسمها انستنت ترانزليت، انستنت ترانزليت. طيب بنوصل لها ازاي عشان نعرف اسم الاضافه؟ انت ما عليك شيء، انت اهم حاجه اللي انت هتحتاجه ان انت اولا تضبط اعدادات اللغه المترجم منها واليها، وتعرف الاختصارات الخاصه بالترجمه، طيب واحده واحده بقى الترجمه. اول شيء بنعمل ايه؟ اول شيء بنروح قائمه NVDA الرئيسيه، insert to n، ننزل لغدايه او نختار تفضيلات قائمه فرعيه، تضغط عليها انتر، بعد كده كمان انتر عشان ندخل الاعدادات، وننزل بالانت، نصعد سهم لفوق، سهم لفوق، حتى نصل الى instant translate. امشي بالتاب هتلاقي صندوق خيارات ويقول لك لغة المصدر، وهذه اللغة هي المترجم منها، اذا اردت ان تترجم الى اي لغة، من اي لغة الى اللغة العربية، هتلاقي اول اختيار اسمه بالهوم اسمه الكشف عن اللغة تلقائيا، وتمشي بالتاب. الصندوق الثاني هتختار منه عربيك، هو اصلا مظبوط تلقائيا، انا ظبطه كده تلقائيا، وده هيترجم من اي لغة الى العربية. طيب اذا اردنا ان نعكس القضية، بمعنى ان نترجم من العربية الى اي لغة اخرى وخاصة ومنها الانجليزية، ماذا نفعل؟ هنيجي على لغة المصدر دي اللي هي اول صندوق بعد ما نقف على instant translate من الاعدادات، وهنختار عربيك، نختار نعمل هوم، وبعدين ننزل رويدا حتى نصل الى عربيك. نمشي بالتاب ونضغط حرف الاي، هنصل الى اللغة الانجليزية English، ونمشي بالتاب لحد موافق. ماشي اخي، كده نظبطناه، لكن لا يرجع الا اذا ضبطنا مرة اخرى نعكس القضية بحيث يترجم من أي لغة إلى العربية. هنختار في الصندوق الأولاني اللي هو لغة المصدر الكشف عن اللغة اللي هو أول واحدة، والتانية عربيك. ماشي، طيب كيف تترجم بعدما تضبط الإعدادات المهمة؟ تترجم كالآتي، إما أن يكون النص محددا أو منسوخا. فإن كان محددا بأي طريقة من طرق التحديد، سواء حددت الكلام كله بكنترول A أو شلوشين، أو سطرا اللي هو هوم وشيفت واند، او من منتصف الكلام الى اخره اللي هو هوم وبعدين كنترول شيفت واند، او من منتصف الكلام الى اوله هوم كنترول هوم لوحدها وبعدين كنترول شيفت وهوم، ايا كان هذا التحديد، بعدما نحدد نبدا بالاختصار العام المهم المطلوب حفظه، وهو insert shift t، هذا في الأول سواء حددنا أو نسخنا. insert shift t، بعدما نضغط insert shift t، نضغط إذا كنا محددين نص، نضغط t وحدها، سيترجم على حسب الإعدادات التي ضبطته عليه. ماشي أخي، اللي تكلمنا عنها سابقا. لو النص هذا منسوخا، سواء كنت حددته ونسخته من من من من انترنت، او حددته و او نسخته بالان في دي اي، سواء كان عملت وقفت على زر او على كلمه من الكلمات الكمبيوتر او عنصر، نضغط انسرت انسرت وخمسة ثلاث مرات، انسرت وخمسة ثلاث مرات هينسخ النص ده، ونروح نضغط انسرت وشيفت تي وشيفت تي عشان نترجم. طيب ممكن انا اعمل ايه كمان؟ ممكن اعمل اف 12 لو انا جات لي رسالة ارشادية فجأة وانا بس المهم ما يتكلمش كلام بعدها، ما تخلوش يقول كلام بعدها، بتدوس اف 12 لوحدها تنسخ اخر ما تكلم به ان في دي اي، ثم تعمل انسرت وشيفت تي وشيفت تي عشان احنا بنترجم نص منسوخ وليس محددا. وهذه هي الترجمة باختصار شديد جدا جدا جدا. طيب مع العلم ان ما يترجمه ان في دي اي يحفظ تلقائيا في الحافظة، اذا عملت انسرت سي هيحفظ تلقائيا في الحافظة. ننتقل الى بعد ذلك الى الباور اوبشن. الباور اوبشن، الباور اوبشن هندخل كنترول بانل من سطح المكتب، ثم نضغط بي الثقيلة ثلاث مرات اللي هو حرف الحاء، اللي هو الناطق لما بنقف على اي شيء بيبدأ بحرف البي الثقيلة، ونضغط رقم اثنين في اللوحة الاوف نملك اوف، نضغط اثنين لوحدها ثلاث مرات يقول لك بابا، وإذا كانت البي هذه خفيفة ستجد تسمع كلمة برافو. ماشي، بعد كده بندوس على ال بي ثلاث مرات، هنقف على باور اوبشن، نضغط عليها مسطرة او انتر، هنمشي بالتاب لغاية ما نجد حاجة اسمها تشوز، اولها تشوز وات ذا باور ديو، اللي هو اختار لو نجي نترجمها، لو عملت انسرت خمسة ثلاث مرات ورا بعض وعملت انسرت وشيفت تي وانسرت شيفت تي وبعدين شيفت وتي لوحدهم او لوحدين، هتلاقي الان في دي اي يقول لك اختر ما يفعله زر الطاقه، اختر ما يفعله زر الطاقه، يعني نفضل نتمشى بالتاب في البار اوبشن حتى نصل الى هذا الزر، نضغط مسطره ونركز يا مولانا. اول ما نضغط مسطره نمشي تاب مره واحده، اول واحده ده خاصه بزر الباور، سواء كان موصول، سواء كان الجهاز موصول بالكهرباء او مفصول، اول واحده من اول ما بنضغط تاب يا مولانا بعد ما نتك مسطره على اللي هي تشوز دي، اول واحده اول اثنين يعني تاب وتنزل اند لحد شت داون، ماشي، وندوس تاب كمان دي برضو زر الباور هنضغط برضو شت داون. حلو، امشي تاب كمان، هنمشي تاب كمان مره هنضغط هنوصل لحاجه اسمها اللي هي الغطاء، الغطاء بتاع الجهاز، لا معلش اسف، زر سليب. ماشي، يبقى اول اثنين اول تابين اختار منهم شوت داون اللي هو اخر واحده، تالت تبايه هتختار منها دو ناثين اللي هي اول واحده بالهوم، والرابعه كمان، الخمسه والسته اللي بتوع الغطاء بتاع الجهاز اللي هي الخمسه والسته اقصد الصندوق الذي يلي هذا الصندوق بالتاب. ماشي يا شيخ، هتمشي هتختار منهم، هتختارهم ايه؟ دو ناثين برضو، دو ناثين يعني اول اتنين شوت داون وتاني واحده وتالت واحده دو ناثين، والرابعه دو ناثين برضو اللي هي لا تفعل شيئا. انا ظبطهم لك ان شاء الله سبحانه وتعالى. وبعد ما بتخلص الزبطايه بتمشي بالتاب لغدايه سيف تشينجز، اي احفظ التغييرات، تضغط عليها مسطره ويحفظ لك ان شاء الله. انا ظبطهم لك واحنا قاعدين، بحيث انت بس امشي بالتاب وشوف هو بيختار ايه، هو اللي انا مختاره لك هو الصالح ان شاء الله، وتبدا تختاره وتحفظهم كده ان شاء الله سبحانه وتعالى. هو كده ده كده زر الايه الباور. بعد ما بنخلص ونعمل سيف تشينجز هنمشي بالتاب شويه كده، هنلاقي اتابين ثلاثه، هنلاقي حاجه اسمها تشينج تيرن اوف سليب، تشينج او تشوز او تشينج تيرن اوف اون سليب او تيرن اوف كمبيوتر، هي فيها كلمه تيرن اوف. ماشي، هنضغط عليها وهنمشي بالشيفت وتاب، هنا بقى هنضغط على مسطره ونمشي بالشيفت وتاب، اول واحده وتاني واحدة وإحنا ماشيين بالشيفت والتاب، مش بالتاب يا شيخ، بالشيفت والتاب، شيفت والتاب مرة هيوديك على سطوع الشاشة، هم هيبقى صفر وإندا هيبقى مية، كمان مرة برضو سطوع الشاشة خليهم الاثنين صفر الاثنين، وأنا عاملهم لك الاثنين صفر، تاب كمان مرة أو شيفت تاب قصدي معلش كمان مرة هتقف على اللي هي خاصة بالإيه بال بال بال بال باللي هو ان هو يفصل بعد 10 دقائق ولا بعد نص ساعه، هتدوس بس اند هتلاقيك واقف على زر اسمه او على اختيار اسمه نيفر، انا ظابطه لك اصلا، انا ظابطه لك، كمان شيفت تاب هتلاقي برضه واقف على زر نيفر، انا ظابطه لك، وكمان شيفت تاب لحد ما توصل برضه سيف تشينجز وتضغط عليها، وكده انتهينا من الباور اوبشن. ناتي بعد ذلك الى الرن، الى الرن، الرن احنا داخلين علشان خاطر نشيل في ويندوز 10 ويندوز 7 ويندوز قصدي ويندوز 10 و8 للاسف حاطين في الذيس بي سي، لما نيجي نتصفح في الدي والاي والكلام ده بنلاقي للاسف ايقونات فوق رخمه شويه، اللي هي داونلود ودوكومنت ومش عارف فيديو ومش عارف ايه والكلام ده كله، احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا عايزين نشيلهم، بيتشالوا بطريقة متقدمة جدا، أنا هسجلهم لك إن شاء الله غيبا وإن شاء الله تطبق إذا تم الاحتراف إن شاء الله، عشان خاطر أي لعبة في الحاجات دي بيحصل مشاكل. هنركز جدا مع بعضنا، هنفتح ران بويندوز R، والران دي مربع حوار كتابة بنكتب فيه أكواد برمجية بنوصل ليها لحاجات متقدمة في الكمبيوتر أو في الويندوز، أكواد برمجية او نقدر نقول شبيهه بالاكواد البرمجيه، عشان برضو ما نقدر ما من ايه ما نكونش بس بن ايه بن بن بن بن بن بنهبد يعني زي ما بيقولوا يعني، عشان بس يعني ايه بالكلام كلامنا صحيح على ما يرام علميا يعني، تمام. رن هنفتح انسرت قصدي ويندوز ار، ويندوز ار اللي هي بيجيب ستارت منيو ويندوز ار، بعدين نضغط نكتب الكود ده اللي هو كود اللي بيودي على محرر الريجستري، محرر الريجستري عشان نعدل نشيل منه من مسار معين حاجات معينة يعني ملفات معينة من الريجستري اللي هو التسجيل، ملفات التسجيل في الكمبيوتر ملفات خطيرة جدا جدا جدا، ولا يقربها إلا من علم واحترف بعض الشيء في هذا الأمر، يبقى عارف هو داخل يعمل إيه أصلا، أو عشان ما يعملش مشاكل، ما يشيلش حاجات غلط ولا يبوظ حاجات غلط. طيب هنكتب الكود مع بعضينا REGEDIT اللي هو REGEDIT، لو جينا نقرأها بالسهم اللي فوق هتلاقي الناطق بيقول REGEDIT REGEDIT REGEDIT، تمام. طيب هنا وإحنا بنعمل كده لقينا وقت الجهاز اختلف وزبطناه، ولما زبطناه الأكابيلا هيست، الأكابيلا باظت، فلما الأكابيلا باظت عملنا إيه؟ عملنا كنترول الت ان عشان نعمل ريستارت للان في دي اي، للاسف لقينا الان في دي اي برضه مهيس ومش جايب الصوت العربي، فماذا نفعل حينئذ؟ هندوس انسرت كنترول واس وهنختار نيونس فوكلايزر، هي اخرها كلمه فوكلايزر، يعني ندوس اند وسامي الفوك تقريبا مره واحده بس، هنقف على فوكلايزر ونضغط عليها انتر هتشتغل معانا، نعمل بقى ريستارت للجهاز ونخلي الجهاز يعمل ريستارت بالطريقه العاديه خالص، نعمل الت اف 4 على سطح المكتب لغايه ما كمان الت اف 4 نختار ريستارت، وبعد ما الجهاز يرجع هيرجع برضو يفتح على الفوكلايزر على حسب ما احنا ظبطينه، هنعمل بقى انسرت وكنترول اس تاني، وبعدين نعمل نختار اكابيلا هتشتغل معانا ان شاء الله سبحانه وتعالى، ويرجع صوت اكابيلا تاني اللي هو صوت سواء كانت ليلى او سلمى. طيب نكمل بقى، احنا بعد ما ضغطنا على ريجيدت كتبنا ريجيدت وضغطنا انتر ودنا على محرر الريجستري، ومحرر الريجستري عبارة عن تريفيو عامل شيء كتب المكتبة الشاملة كده، هننزل بالأسهم رويدل رويدل لغاية ما نعمل حاجة اسمها لوك ان او حاجة اسمها لوكال ماشين، هات كي لوكال ماشين او حاجة زي كده، هي اخرها لوكال ماشين، نفتحها بالسهم وهنا هنشتغل بالحروف ونركز جدا، اس ثلاث مرات هيودينا على حاجه اسمها سوفت وير مطوي، مطوي او مغلق، تمام. نفتح سوفت وير دي وبرضو هنمشي بالحروف. هنختار هنا بقى ايه؟ هنختار هنا بحرف الام مايكروسوفت تقريبا مرة واحدة. مرة واحدة ضغطت ام هيودينا مايكروسوفت. ما تضغطش ام تاني. اول ما يقول لك مايكروسوفت خلاص افتح بالسهم اليمين. كله افتح بالسهم اليمين على طول اي حاجة. طيب بعد ما روحنا مايكروسوفت هندوس W لحد ما نوصل لويندوز. افتح بالسهم اليمين. كمان هندوس هندوس حرف السي لغاية ما نوصل حاجة اسمها current version. وهي مرة واحدة بس تقريبا سي. سي مش اس. سي سي سي عشان current version مش اس software. لا المرة دي سي بعد ما نخش ويندوز. تمام. بعد ما عملنا current version وفتحناها بالسهم اليمين برضك هندوس تابة قصدي هندوس حرف الاي لحد ما نوصل لحاجة اسمها اكسبلورر برضو مطوي افتح بالسهم اليمين. وهنا هندوس كمان حرف الام هنلاقي ماي كمبيوتر افتح بالسهم اليمين. هندوس ان هنلاقي نيم سبيس هنفتح بالسهم اليمين. وهنا هنلاقي يقول لنا عناصر حوالي هم حوالي 7 اختيارات ننزل عليهم بالسهم اليمين ونكون مخلين نملك اوف ونقرأ برقم 8 فقط العنصر. اول ما يقول لنا مش عارف اف دي بي بي مش عارف ايه كده حاجات غريبة كده ندوس ديليت وانتر. اول ما ندوس ديليت وانتر هننزل العنصر اللي بعده نقرأ برقم 8 فقط. رقم 8 فقط في النملك لا انسرت ولا غيره ولا اي حاجة. رقم 8 فقط في النملك اليمنى المغلقة كده ديليت وانتر لحد ما نقرأ عنصر. بعد ما نضغط ديليت وانتر هنقرأ عنصر اسمه ديليجيت فولدر. هنا ما نعملش ديليت بقى. حذاري نحن نعمل ديليت. اما نعمل ايه؟ الت اف 4 بس خلاص. هنلاقي ندخل ذيس بي سي هنلاقي الحاجات دي اتشالت ان شاء الله. اخر حاجة عملناها علشان نخلي القائمة منضبطة قائمة العناصر في اللوكال ديسك دي وإيه والكلام ده نخليهم تحت بعضهم مش جنب بعضهم. عملنا الاتي رحنا على اليوزر ضغطنا عليه وبعدين ما عملناش حاجة خالص. عملنا ابليكيشن وخدنا فيو وعملنا انتر واخترنا ليست. طلعنا من اليوزر لسطح المكتب ودخلنا ذيس بي سي. ما عملناش حاجة خالص. هنخش على السي او على الدي ايا كان. بعدين نضغط برضو ابليكيشن ونختار فيو ومنها ليست. نطلع بقى من الذيس بي سي ده خالص على سطح المكتب وندخله تاني وما نحددش اي حاجة. نعمل ابليكيشن وفيو ونختار ليست. بعد ما نعمل كده كمان ابليكيشن واحنا في نفس الشاشة واحنا في الزيس بي سي ومش معلمين على اي حاجة خالص برضك. برضو ابليكيشن والمرة دي بقى مش هننزل فيو هننزل حاجة اسمها لحد حاجة اسمها جروب باي وهنختار منها نضغط عليها انتر ونختار منها اغلاق قوي سلالي نم. نضغط عليها انتر وبكده دي اخر حاجة احنا كنا خدناها. ووقفنا ان احنا كنا عاوزين نثبت الادوات بتاعة الويندوز عشان ننطلق الى تثبيت برنامج الالترا ايزو واللي هو هيخلينا نثبت اسطوانة التعريفات الكبيرة اللي بتعرف الاجهزة كشكل على شكل وهمي عشان نعرف بيها الجهاز ان شاء الله جل وعلا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هنستكمل ده كل ما قلناه بفضل الله جل وعلا بفضله وحوله وطوله ومنه وقوته بفضل الله وتوفيقه. ما تركت شيئا أظن يعني وأحسبني كذلك والله عز وجل يعني يعلم. فضلت أن أسجل في هذا الوقت حتى لا أنسى شيئا أو لا أتناسى شيئا إن شاء الله. أعتقد أني ذكرت كل شيء ويعني تطرقت إلى كل شيء وعرجت على كل شيء إن شاء الله. بإذن الله ينفعك الله عز وجل بهذا التسجيل المختصر جدا جدا وإن شاء الله سبحانه وتعالى نلتقي على خير وتكون الفلاشة كويسة أو حتى لو ما كانتش كويسة سأحتفظ أنا عندي بهذا التسجيل أيضا حتى إن شاء الله تأخذه أو يا إما مني في الجلسة القادمة أو من الواتس أو أي موقع أرفعه عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. تحياتي لك بإذن الله. أتمنى لك التوفيق والسداد بإذن الله جل وعلا. أرجو ألا تنشر هذه التسجيلات لمصلحتك أولا ثم لمصلحتي ثانيا. تحياتي لك وأراك وأسمعك 5. على خير خمسة خمسة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. تحياتي لك، أتركك في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليك ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.